أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لعلنا نظن أننا مخلدون أو نتوهم أن مأسوء أفعالنا عند الله مكرمون ثم تيقن أن كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فلا التقوى بعيار تقدم اللحوة الأخيرة تحدد مصير تحدد طريق تحدد اتجاها اللحوة الأخيرة تلك اللحظة التي يودع فيها الدنيا ويستقبل فيها القبر عندما يدرج الإنسان في أفانه ويحمل على الأرض ويدرج في قبره. هنا اللحوة الأخيرة هنا في هذا المكان تتوقف البشر وتسكت الطهارة وتتوقف العماد والكبر ويأنس الأمل والجشع ويتوقف الإطلاق والغيار ويتوقف معه العشب بالمنصب والجبال العشيرة والمال والجاهل والقوة والعقل والهدوء والتحول والمشهد الكاتب والسلالم واللسان اليدور والعين القائمة والقلب القاتل إلى جمجمة مفرقة وعظام النخرة تعبد بها الديدان وكل جهة ومنها التراب وكل جان. هذا المكان البوابة الأولى لدار الآخرة في هذا القبر هو عنوان كتاب تستطيع أن تستقبله. اللحظة الأخيرة اللحظة الأخيرة محاضرة للشيخ إبراهيم بن عثمان. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد ايها الاحبه الكرام مرحبا بكم واهلا في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا اللقاء المبارك في حلقة من حلقات العلم وطلبه والسعي إليه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نسمع وبما نقول وأن يجعل ذلك حجة لنا لا حجة علينا. أحبتي الكرام اللحظة الأخيرة كلمة شاملة كلمة جامعة ربما يقصد بها اللحظة الأخيرة في حياة الإنسان قبل انفصال روحه عن جسده. اللحظة الأخيرة ربما يقصد بها كلمات الإنسان الأخيرة التي يتلفظ بها قبيل وداعه لهذه الدنيا. اللحظة الأخيرة هي لحظة وقبيل خروجه من قبره إلى دار الخلد والخلود والبقاء والاستبراق. اللحظة الأخيرة هي لحظة ظهور حسن الخاتمة وسورها على هذا الإنسان أو لا. إذن أحبتي الكرام هذه الكلمة جامعة مانعة والوقت لا يسمح بعرض كل ما يتعلق بها ولذلك لعلنا نأخذ من كل فن بطرف فنطرق كل باب ببعض ما فيه ونحاول قدر جهدنا بمشيئة الله سبحانه وتعالى أن نعطي كل باب جزءا من حقه. أحبتي الكرام عندما قدم خالد بن الوليد قائدا لجيش المسلمين في حروب الردة متجها الى مسيلمة الكذاب لحربه وجهاده واذا بمسيلمة يفر من المعركة واذا به قد هيئ نفسه يجهز حمل لجيشه تلكم هي حديقة الموت في المنطقة القريبة من الرياض في المنطقة التي تقع بين الشبيلة والعيينة. في تلك المنطقة كانت حديقة الرحمن كما تسمى، وكانت حديقة مصورة عالية الأسوار قوية البناء، احتمى بها وأغلق بابها. نظر خالد ومن معه من الجن وإذا اقتحام هذه أو هذا البنيان صعب، هدمه صعب، فما الحل يا ترى؟ وإذا بأبي دجانة يقوم ويقول لخالد أنا لها، ويرتقي بعد إلحاح وبعد عزم على خالد ثم الموافقة يرتقي على ترس ثم يحمل الترس على رؤوس الجماح ثم يحمله طوال الرجال، وإذا به يقفز على السوق، وإذا به يقع على هؤلاء المستكين في الصاعقة، يقع عليهم وحيدا فريدا ليس معه إلا إيمان وسيفه، وهو يقاتل ويقاتل ويكبر تكبيرات متتابعة. تخيلوا معي أحبة الكرام، في تلك اللحظة هي لحظة أخيرة فعلا، لحظة أخيرة في حياة أبي دجانة، عندما كان يكبر ويرفع صوته ويعلو بسيفه يضرب ذاك ويقتل هذا ويطعن الجطع الثالث والرابع، وهو يقترب من الباب شيئا فشيئا ليفتحه. هذه اللحظة الأخيرة بماذا كان يحدث نفسه؟ قلبه ماذا كان يقول؟ فؤاده ماذا كان يستعرض؟ حياته عموما ماذا كانت قبل هذه المعركة وبعدها، أو بعد قبل هذا اللقاء وبعده؟ إذا هذه اللحظة الأخيرة تحدد مسارا، تحدد تاريخا، تحدد أمه. نعم هذا الرجل هو أمه، لأنه فتح طريقا ألا وهو أن الإسلام يحتاج إلى تضحية، يحتاج إلى بذل، يحتاج إلى عطاء، والبذل والعطاء لا يكون بأرخص الأشياء، بل لا بد أن يكون بأغلى ما يملكه الإنسان روحه وحياته. ثم وإذا بصوته ينقطع، وإذا بالتكبير ينقطع، فعلم أهل الإسلام أن هذا الغضب الضرغام قد ولى ربه قد قضى نحبه. عند ذلك قرر خالد ألا يجازف مرة أخرى بأحد أبطال الإسلام. ولكن أن لهؤلاء الأبطال السكوت وهم يسمعون مسيلمة يصيح بفرح وجدوة وانتصار أنه قتل فردا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. عند ذلك انبرى البراء بن مالك ذلكم البطل، ذلكم البطل العظيم الذي لو أقسم على الله لأبره، انبرى وقال أنا يا خالد. فرفض خالد ولكنه أقسم عليه، وهو الذي قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره منه البراء بن مالك. عند ذلك قام البراء وفعل مثل ما فعل أبو دجانة. تخيلوا معي أيها الأحبة الكرام، البراء بن مالك على ارتفاع 5 أمتار ويمر يمنته ويسره قبل أن يلقي بنفسه على هؤلاء الكفار، إنه ينظر اتجاه المدينة، ينظر إلى المدينة ولكن المدينة بعيدة عنه، إنما فيها قلبه وفيها قالبه، فيها أحبته، فيها أضرباؤه، ولكن كل ذلك لا يساوي شيئا أمام نصرة الإسلام. عند ذلك ألقى بنفسه وبدأ يقاتل ويقاتل ويقاتل وهو وحيد أمام أكثر من كم؟ 30 رجل؟ 100 رجل؟ 1000؟ 2000؟ أمام 30,000 رجل. ثم في نهاية المطاف وإذا به يفتح الباب، ثم يدخل أهل الإسلام ويحطمون أهل الكفر تحطيما. ولكن بعد أن أصيب هذا المطر بإصابات قاتلة تعادل أثقال 80 إصابة، يقول أنس رضي الله تعالى عنه لقد كنت أدخل إصبعي في بعض جراحات أخي ولا أستطيع أن أبلغ قعر الجرح بعد أن شفي نتيجة لهذه الإصابات. لماذا؟ لماذا تتعب نفسك أيها البراء؟ لماذا تمهد نفسك؟ لماذا لم تجلس في المدينة وترتاح في المدينة؟ لماذا لا تأكل وتشرب ومبسوط ومرتاح كحال كثير من الناس، كحال كثير من الشباب؟ لا، الإسلام لا بد أن يقدم له حتى يقدم. إذا أردت الإسلام أن يقدم العزة ويقدم المنع ويقدم القوة ويقدم الاعتلاء والاستعلاء، فلا بد أن تقدم له. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إذا تخيلوا معي أحبتي الكرام، اللحظة الأخيرة، اللحظة التي كان يتخيلها البراء أنها أخيرة، تخيلوها معي كيف كان يفكر وكيف كان يشعر. في موقف آخر، عندما قامت معركة أحد، وإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يوصف الجيش وينظم أهل الإسلام، وهو القائد المحمد، وهو القائد البطل الذي لم يعرف التاريخ مثله قيادة وتنظيما وتركيبا في أمور الدنيا والدين، وإذا بالجيش يتقدم، وإذا بالانتصار يبرز ويظهر، ولكن من خلل في الفهم يؤدي إلى الانكسار، وإذا بالهزيمة الوقتية تحل، وإذا بأهل الإسلام يفرون، وإذا بالقتلى يتساقطون. وعندما انجلى غبار المعركة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر لنا ماذا فعل سعد بن ربيعة؟ سعد بن ربيعة ذلك الرجل البطل الذي خدم دين الله سبحانه وتعالى، ولكن الزمن لم يمتد له، وبالتالي مساه الناس، ولكنه عند الله عظيم. فقال رجل: انا يا رسول الله. فذهب اليه واذا به في الرمق الاخير، فعندما سلم عليه ورآه ينفض انفاسه اوصاه بالوصيه، اوصاه بان يبلغ سلامه للرسول صلى الله عليه وسلم اولا، ثم بعد ذلك اوصاه بان يبلغ نصيحته الى اهل الاسلام ثانيا، ويقول لهم ان يقول سعد بن الربيع لاهل الاسلام: لا عذر لكم عند الله اذا اصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف، وفيكم عين تطرف. الرسول صلى الله عليه وسلم ولى وانتهى وانتقل الى الرفيق الاعلى. ولكن ايها الاحبه، ذلك التراث، ذلك الدين، ذلك المنهج الذي اوصله لنا مصطفى صلى الله عليه وسلم ناصعا ابيض، هل حافظنا عليه كاننا نحافظ على رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ وللاسف لا. ولذلك عمدنا الذله وعمدنا البلاء وصرنا كالمتاع، ونحن في هذا الزمان نعيش ذلك. نحن نعيش الآن ذلة ما بعدها ذلة، نحن نعيش مهانة ما بعدها مهانة. كيف بكم إذا تداعت عليكم الأكل، إذا تداعت عليكم الأمر كما تتداعى الأكل على قطعتها؟ قالوا: أن قلة نحن يا رسول الله. قال: لا، إنكم يومئذ كثير ولكنكم غداء قوم آخر. موقف آخر إلى اللحظات الأخيرة في أو صور هؤلاء الأئمة، وأنا حقيقة سوف أستعرض لكم صورا منوعة ووظائف مختلفة مع أفراد مع جماعات، سأعرض لكم بعض المسائل العلمية في هذا الموضوع المتشعب. أسأل الله التوفيق والإعانة لعرض هذه النظام. موقف آخر أحبة الكرام، الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، الإمام الذي نسبي علمه ولقد عده بعضهم من الأئمة الكبار في موازاة الإمام أحمد والشافعي وأبي حنيفة ومالك. هذا الإمام العظيم استدعي من قبل أحد أمراء الدولة العباسية الذي عرف بالطغيان والجبروت بعيد القضاء عن الدولة الأموية، فدخل، وعندما دخل وقد عرف ماذا يراد منه وعرف ما الذي يراد له، وتتحنط ولبس أكفانه ثم لبس ثيابه. لماذا؟ لأنه سيقول كلمة الحق لا يخشى في ذلك لومة لائم. ثم سأله هذا الرائد، هذا الظالم، عن أموال بني أمية، عن الأموال التي أخذناها من بني أمية، هل هي لنا أم لا؟ طبعا الأوزاعي حتى يبعد عن نفسه بالقتل والابتلاء والبلاء والسجن والضرب، فربما يجيب بتوريه أو يجيب بإجابة تفهم منها مفهوم غلط، ولكنه صرح تصريحا بينا أن هذه الأموال لا تحل لك، لا تحل لك، على الرغم من أنه حاكم، وعلى الرغم من أنه منتصر، وعلى الرغم من أنه جبار وطاغية كما عرف عنه، إلا أن الإمام ذكر ذلك له. لماذا؟ لأن الحق يعلو ولو يعلى عليه، لأن الحق لا بد أن يقال، لأن هؤلاء الأمة الربانيين لا يخشون في الله لومة لائم، يقولون الحق في أي مكان وفي أي زمان، ولا ينتظرون من يطلب منهم الحق فيقولوه، أو ربما لا يقولونه إلا إذا طلب منهم. أحب الاستراحة. لو انتقلنا إلى صورة أخرى من صور اللحظة الأخيرة ورجعنا إلى الوراء قليلا قبل هؤلاء العلماء الذين أشرنا إليهم، ونظرنا أولا إلى اللحظات الأخيرة عند مصطفى صلى الله عليه وسلم، عند الصديق، عند الفاروق، عند فلان وفلان من العلماء والأعلام، لوجدنا أن الأمر كبير وواسع وعظيم، لا يمكن أن تجد مجالا لعرض كل هذه النقاط التي قد تأخذ علينا وقتا طويلا. ولكن قبل أن أستعرض شيئا من هذه النقاط، أحب أن أشير إلى كلمات جميلة ذكرها ابن الجوزي عند حديثه عن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم والمعروف أحبة الكرام أن كل إنسان يصاب بمصيبة في ابن له أو أخ أو أب أو أم، فعليه أن يتذكر مصيبة الأمة في الرسول صلى الله عليه وسلم فتهون عليه المصيبة. يقول ابن الجوزي: اعلم، تخاطبني أنا، تخاطبك أنت، يخاطب كل فرد، يقول: اعلم أن في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حزنة، حيا وميتا وفعلا وقولا، وجميع أحواله عبرة للناظرين وتبصرة للمستبصرين، إن لم يكن أحد أكرم على الله منه، إذ كان خليل الله وحبيبه ونجيه وكان رسوله وصفيه ونبيه. فانظر هل أمهله ساعة عند انقضاء مدته، وهل أخره لحظة بعد حضور منيته؟ لا، بل أرسل إليه الملائكة الكرام الموكلين بقبض أرواح الأنام، فحذوا بروحه بجروح الزكية لينقلوها، وعالجوها ليرحلوها عن جسده الطاهر إلى رحمة رب راض غير غضبان وخيرات حسان، بل إلى مقعد صدق في جوار الرحمن. فاشتد مع ذلك في الوزع كربه، وظهر أنينه، وتردد قلقه، وارتفع حنينه، وتغير لونه، وعرق جبينه، واضطربت كل انقباض والانبساط شماله ويمينه، حتى بكى لمصرعه من حضره، وانتحب لشدة حاله من شهد منظره. فهل رأيت منصب النبوة تابعا عنه مقصورا؟ وهل واقف الملك فيه الملك فيه أهلا وعشيرا؟ وهل سامحه إن كان للحق نصيرا وللخلق بشيرا ونذيرا؟ هيهات، فلامتثل ما كان به مأمورا، واتبع ما وجده في اللوح مسطورا. فهذا كان حاله، وهو عند الله ذو المقام المحمود والحوض المورود، وهو أول من تنشق عنه الأرض، وهو صاحب الشفاعة يوم العرض. فالعجب أننا لا نعتبر به، ولسنا على ثقة فيما نلقاه، بل نحن أسراء الشهوات وقرناء المعاصي والسيئات، فما بالنا لا نكتار بمصرع محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وحبيب رب العالمين. لعلنا نظن أننا مخلدون، أو نتوهم أن مع سوء أفعالنا عند الله مكرمون. هيهات هيهات، بل نتيقن أننا جميعا على النار واردون، ثم لا ينجو منها إلا المتقون. فنحن للورود مستيقنون، وللصدور عنها متوهمون. لا، بل ظلمنا أنفسنا إن كنا كذلك لغالب الظن منتظرين. فما نحن والله إلا متقين، وقد قال الله رب العالمين: وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. انتهى. أحبتي الكرام، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أشد الناس ابتلاء أو أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي رواية أخرى يقول أشد الناس بلاء الأنبياء فالأنتم ثم الأنتم. إذن أحبتي الكرام، الرسول صلى الله عليه وسلم في اللحظات الأخيرة، في لحظات نزع الروح، في لحظات الشدة، عندما كان يقول إن للموت لسكرات، اللهم أعني على سكرات الموت، وعندما كان يصب عليه الماء حتى يبرد عنه حرارة برده، وعندما كان يغمس يده في الماء ويضعها على جبينه الحار ويقول هذه العبارات إن للموت لسكرات. في هذه اللحظات، في هذه اللحظات الحرجة التي ينبغي أن لا يفكر فيها الإنسان إلا في نفسه، ولا ينظر إلا في حاله، ولا ينظر إلى غيره، وإذا به صلى الله عليه وسلم فهو الشفيق على أمته الحريص عليهم، وإذا بهم يوصيهم بالصلاة، يوصيهم بالصلاة، الصلاة الصلاة، الصلاة الصلاة، يؤكد على هذا الجانب. لماذا أحبتي الكرام؟ المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلم أن الصلاة هي عماد الدين، يعلم أن الصلاة هي العهد بين العبد وربه، هي العهد بين العبد ورب العالمين، ومع ذلك في لحظة حرجة وحاسمة ودقيقة بل واخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم، وإذا به يوصينا بالصلاة، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. فما حالنا مع الصلاة؟ ما حالنا أحبة الكرام مع الصلاة؟ حالنا أننا ننظر إلى ما قاله، وكثيرا ما أرد هذه العبارة، ما قاله مرشديان أكرمكم الله الحاضرين جميعا والسامعين، عندما احتل القدس الغربية عام 67 وإذا به يجول في أزقتها هو وأبدان حربه، ثم بعد ذلك يجد جملة أو مجموعة من الصبية الفلسطينيين جلوس يضحكون ويدخنون، فعندما رأوا هذا الرجل المميز بهيئته وشكله وعينه الأوراق المغطاة بغطاء أسود، وإذا به بهم يقومون إليه ويقولون له سنحرر أرضنا وسنجحركم وسنطردكم وسنفعل بكم، فابتسم وقال نعم إنكم ستفعلون ذلك، ولكن أتدري متى متى؟ لكن هذا المتى محل الثقافة، محل العلم، محل المعرفة. قال لا لا أعرف متى ذلك. فقال له انظر إلى هذه العبارة التي ربما أقول لا ينطق بها كثير من حتى علماء الإسلام، يقول إذا كنتم في صلاة الفجر كأنكم في صلاة الجمعة، عند ذلك ستنتصرون عليه. الله أكبر، كل حكمة من في أي مكان حتى لو كان مجنونا. هذا الرجل يقول إذا كنتم في صلاة الفجر كأنكم في صلاة الجمعة، عند ذلك تنتصرون علينا. انظر إلى حالنا وللأسف الشديد، عندما ترى الناس في صلاة المغرب أو العشاء أربع صفوف أو خمسة صفوف، وتنظر إلى صلاة الفجر وإذا بهم لا يكملون الصف. لماذا؟ لماذا أحبتي الكرام؟ متى يتساوى الأمر ونرى الذين لا يصلون إلا جمعة وإذا بهم يقدمون إلى صلاة الفجر مبكرين، يؤدون تحية المسجد ويقرؤون القرآن ويتزينون ويتطيبون ويأتون بأطفالهم الصغار كما يحصل ذلك في صلاة الجمعة؟ هل يحصل ذلك؟ متى يحصل ذلك؟ أرجو أن يكون ذلك قريبا إن شاء الله. أحبتي الكرام، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما انتقل إلى الرفيق الأعلى واختار الرفيق الأعلى عند عائشة رضي الله تعالى عنها، كانت عائشة تحدثنا وتحدثنا عن ماذا؟ عن اللحظة الأخيرة في حياته صلى الله عليه وسلم، وتقول إن مثلي كلما تذكرت وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري كانت عندي كل مصيبة، لأنها عاشت الألم وعاشت الكرب الذي كان يعيشه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعند ذلك كانت عندها كل المصائب. أحبتي الكرام، لو انتقلنا إلى اللحظات الأخيرة من حياة الصديق رضي الله تعالى، الصديق المصطفى الصديق رضي الله تعالى عندما مات المصطفى صلى الله عليه وسلم أصيب بصدمة، صدمة لا تعادلها صدمة، لا تعادلها صدمة أبدا، ولذلك قالت عائشة عن سبب وفاة أبيها إن أبي مات حزنا على وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إن أبي بدا جسمه يزوي ويزوي ويزوي إلى أن مات حزنا على المصطفى عليه السلام، وحق له أن يحزن، وحق لها حق لها أن يذكر هذا، لأن حقد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يعادله حقد الصديق رضي الله تعالى عنه. عندما بدا ينفض نفسه الاخير واذا بعائشه تدخل عليه وتعزيه وتكون له عباره نعم الايمان بن السراء عن الفتى اذ حجرت يوما وضاق بها الصدر فكشف رضي الله تعالى عنه وارضاه عن وجهه وقال لها ليس هكذا يا بني ولا تقولي وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد فقالت له ومن معها من اقربائها هل ناتي لك بطبيب يا ابي ينظر اليه قال قد نظر الي طبيبي وقال اني فعال لما اريد الله اكبر هذا هو حال هؤلاء السلف هذا حالهم مع المن هذا حالهم مع اللحظات الاخيره ايمان بالله سبحانه وتعالى وحسن ظن به سبحانه وتعالى وعدم جدع او خوف من المرض الفاروق رضي الله تعالى عنه لنا معه وقفات ووقفات عندما حج في اخر حجة حجها واذا به ينظر الى هؤلاء الناس وقد ملأوا الارض كثرة وانتشارة وتوسعة وعندما ينظر يمنة ويسرة واذا بالجلاد ترامت اطرافها واذا بالجيوش تجاهد في كل سطع وفي كل مكان عند ذلك توسد ابنه توسد ابنه لم يتوسد شابة من ذهب ولم يعش في قبر من ذهب انما توسد ابنه في بطحاء مكة ورفع نظره الى السماء وقال اللهم قد رق عظمي وضعف قوتي وانتشرت رعيتي تنقذني في بلد نبيك صلى الله عليه وسلم شهيدا الله اكبر انت الذي عدلت فانت فانت يا عمر كيف تموت شهيدا في المدينه التي عملها الامن والامان والخير والاطمئنان ولكن هذه دعوه عمر وعندما رجع الى المدينه ودخل في احد الايام الى صلاه الفجر اللي يصلي بالناس كعادته خرج من المحراب وبدا ينظم الناس ويرتبهم ليس كحال الائمه الان انما باعتبار ان الناس ليس لهم ربما اقول سجادات او فرشات تنظمهم فبدا ينظمهم وعندما انتظموا وعندما كبر وقال الله اكبر واذا بذاك الرجل يخرج بين الصفوف فيطعنه تلك الطعنه طعنه في خاطرته وفي صدره ويصرخ منها عمر ويقول قتلني الكلب او اغتالني الكلب ثم بعد ذلك ينتبه بقيه الصحابه واذا بهذا الرجل الذي يحمل خنجرا ذو راسين مسموم مع جهتين واذا به يضرب يمنه ويسرى فيطعن 13 صحابيا وتابعيا فيقتل منهم 6 أو 7 وقيل 9 وعندما راى الصحابه انه يفعل دون الافاعيل القوا عليه كرنسا ثقيلا ثم عندما راى انه مقبوض عليه طعن نفسه فقتلها ثم حمل عمر لكن مبين حمله الدم ينزل من صدره ومن بطنه ومن كتفه مبين ان يحمل ماذا فعل قال الصلاه الصلاه عمر انت في حاله لا تفكر الا بنفسك لا الصلاه الصلاه ثم قام بتقديم عبد الرحمن بن عوف ليصلي بالناس فعندما صلى بالناس وقد اغمي على عمر وذهب به الى بيته وعندما افاق من رشيته لم يقل ما الذي حصل ما الذي حدث لي هل انا بخير اين الطبيب اين الاسعاف اين المستشفى الاهلي اين هذا قال ماذا فعلتم بصلاتكم ومن فاتامركم فاخبروه الخبر فاطمان وارتاح نفسه ثم قال من قتلنا قالوا قتلك ابو ذؤلؤ المجوسي غلام المغيره قال الحمد لله الذي لم يجعل من يبي على رجل يشهد ان لا اله الا الله ثم بعد ذلك توالت قصه هذا الرجل واذا بذلك اشياء يدخل من ال عمر فينظر الى عمر بن الخطاب ثم يعزيه انك قدمت للاسلام خدمات وانك قدمت للامه الاسلاميه خدمه لا يمكن ان تنسى وانه يرجى لك الخير عند الله سبحانه وتعالى وعمر يسمع واذا بالغلام يولي واذا بعمر يرى ثوبه تحت كعبيه يسحب مسبل انتظاره عمر في حاله بعيده جدا ان يناقش هذا ولكن ما الذي فعل عمر انظروا القضيه ليست قضيتنا نحن هي قضيه عمر الذي تربى في مدرسه محمد صلى الله عليه وسلم واذا به يناديه ادعو لي الغلام فياتي الغلام اليه وقال له يا غلام ارفع ثوبك فانه انقى لثوبك ارفع ازارك فانه انقى لثوبك أطفال ربك. الله أكبر. انظروا إلى أثر التربية، تربية محمد التي فقدناها، تربية المصطفى صلى الله عليه وسلم التي لم نعد نراها. لماذا؟ لأننا وللأسف الشديد صرنا نأخذ منها بالجزء دون الكل، صرنا نأخذ منها ما نهواه ونترك غيره، وبالتالي صرنا بعيدون كل البعد عن منهج هؤلاء الأصحاب. أحبتي الكرام، الوقت يطول حقيقة حول هذه المسائل، لكن أحب أن أشير إلى وقفة أخرى. هذه الوقفة تعرفون وتعلمون أحبتي الكرام أن من اللحظات الأخيرة في حياة الإنسان تلك اللحظة التي يودع فيها الدنيا ويستقبل فيها القبر، عندما يدرج الإنسان في أكفانه ويحمل على الأكف إلى مثواه الأخير، الأخير طبعا في الدنيا وليس في الآخرة، لأنه له مقام آخر في الآخرة، ويدرج في قبره، وإلى بروحه ترجع إليه، وإذا بروحه ترجع إليه، وإذا به يمتحن، وإذا به يبتلى، وإذا به يختبر. إذا هنا لحظات، هذه اللحظات يقول عنها العلماء هي لحظات أخيرة تحدد مصيره، تحدد طريقه، تحدد اتجاهه، فإما أن يبتلى بعذاب في قبره، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وإما أن يعم في قبره ويمد له مد بصره. فقد يقول قائل أو يسأل سائل ويقول يا ترى هذا القبر نحفره وننظر إليه ولا نجد فيه إلا همة ولا نجد فيه إلا عظاما، وخاصة ممن يعيش في غير هذه البلاد أو غير الرياض. ربما لو ذهبت إلى مكة فرضا وذهبت إلى قبور مكة ولرأيت أن القبور عبارة عن صخور إسمنتية توضع فيها الجثة، ثم بعد ذلك تغطى، ثم بعد فترة من الزمن يرفع الغطاء وتبعد العظام، ثم توضع جثة أخرى، وهكذا. أين العذاب؟ أين النعيم؟ أين مد البصر؟ أين ريقة القبر؟ أين النار؟ أين الحياة؟ أين الأقارب؟ أين؟ كل ذلك غير موجود. لكن أحبتي الكرام، هذه المسألة تحتاج منا إلى وقفة، وهذه الوقفة قد تطول قليلا، لأن هذه المسألة تعد مهمة في صدقها وفهمها. أيها الأحبة الكرام، يقول العلماء وأنت تعرف هذا، أن الإنسان نفس وجسد، روح وجسد، روح وجسد، والروح والجسد لها تعلقات أو يتعلقان ببعضهما البعض في خمسة مواضع، وكل موضع يختلف عن الآخر. فالتعلق الأول هو تعلق الروح بالجسد في حال الجنين، فالجنين في بطن أمه له تعلق، هذا التعلق تحسه أنت من خلال حركة الجنين في بطن أمه، يتحرك، يتنفس، يتغذى، فإذا ولد وخرج فإن التعلق هذا ينتهي تماما. لو أن الأطباء رأوا جنينا قد خرج قبل وقته فقرروا إعادته إلى بطن أمه، هل يتمكنون من ذلك؟ لا يتمكنون، لأن التعلق الأول انتهى، لو أعادوه لاختنق ومات، لاختنق ومات. إذا هذا التعلق انتهى نهائيا. التعلق الآخر هو تعلقنا الآن، تعلق الروح بالجسد في حال الحياة، في حالنا الآن أجدادنا فيها أرواح نسمع بها، نشم بها، ننظر بها، نفكر بها، نحلم بها، إلى غير ذلك. أما التعلق الثالث فهو تعلق الروح بالجسد في حال النوم، عندما ينام الإنسان ويبقى في فراشه نائما، هنا الروح موجودة مع الجسد، فالجسد يتحرك، يتنفس، القلب يتحرك، وغير ذلك من الأجهزة تعمل، وبعض الأجهزة قد تعطلت. هناك تعلق يختلف عن بقية التعلقات. كيف يختلف؟ يأتيك رجل من أغنى الرجال ممن يملكون المليارات والعمائر الشاهقات والسيارات السارهات، هذا الرجل ربما ينام في سرير من ذهب ويحلم بكوابيس ويحلم بثعابين ويحلم بوحوش فيتأذى ويتعذب في نومه كأنه يعيش مرحلة عذاب. إذن هذا العذاب الذي يعيشه لم ينفعه ما يملك من مال وما يملك من متاع. وفي المقابل قد تجد رجلا يعيش عذابا في الدنيا مستطيرا في سجنة انفرادي جلس بشكل يومي وهو يعبد الله سبحانه وتعالى ويعبده وقد اعتدي عليه ظلما وعدوانا وهو يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يقبضه إليه غير مفتون. هذا الرجل ربما ينام في ليلة من الليالي وإذا به يعيش في جنات ونهر وإذا به يعيش في نعيم مستمر. هذا الرجل يشعر بهذه الحياة اللذيذة الممتعة وهو يتأذى ويتعذب في حال يقبضه. إذن تلحظ أن هذا الارتباط أو التعلق يختلف عن غيره مما سبق. أما التعلق الذي يليه فهو تعلق الروح بالجسد في حال القبر، فإن الروح مع الجسد لها تعلق مختلف، فأنت لا ترى في القبر إلا جدا، ولا ترى إلا رمة، ربما لا ترى إلا عظاما، ربما لا ترى شيئا، بل وربما ترى جثة كاملة لم تتغير، وقد رأيت أنا شيئا من ذلك، عندما نقضت المقبرة التي تقع بين شارع البصحاء وشارع الوزير، كان شارع الوزير ضيق، يعني اتجاهين وفي جهة منه اتجاه واحد، وعندما كثرت السيارات صار ذلك مكان مخالف. بعثت العلماء بنقل القبور فبدأوا يحفرونها ويخرجون منها الجدار، فكنا نرى نتفرج عليهم من الجدار، فكانوا يخرجون عظاما ويخرجون ترابا واحيانا لا يجدون شيئا ابدا، ومرات رايناهم يخرجون جثه كامله لم تتغير جلد يابس، الشعر موجود والوجه واضح مبين، يخرجونه ثم يدخلونه في كفن ثم يحملونه. اذا لا يلزم ان يتغير الجسد، ولذلك ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم ان الارض لا تاكل اجساد الانبياء، وورد كذلك ان اجساد الشهداء لا تتركها الارض ولا تتعرض لها. فقد ذكر في بعض كتب التاريخ المعاصر ان سيدا قويا اجترف مقبرة الصحابة العيينة، الصحابة الذين قتلهم مسيلمة الكذاب، جرفت هذه السيون هذه المقبرة وإذا بالأجساد تظهر وإذا بها كأنها في هذه اللحظة تقبض، لم تتعرض لأي أثر من أثار الأرض. وقد كتب في ذلك محضر من قبل الحاكم تلك القرية والقضاة وغيره. أحب الإشارة أما التعلق الأخير فهو تعلق الجسد بالروح في حال الآخرة، فهو تعلق يختلف عن بقية التعلقات. طبعا هذه مسألة أو معلومة ربما أقول جرها الحديث بطريقة عربية، لكن نعود إلى موضوعنا الذي أشرنا إليه، فأقول إن القبر يعد لحظة أخيرة كحياة أخيرة، بمعنى أن الإنسان يعيش حياة في الدنيا ويريد كذلك أن يعيش حياته في الآخرة، إما حياة جنة حياة جنة أو نار، بالقبر حياة أخيرة، ولذلك لا بد لنا من رفة موجزة مع القبر الذي هو أول أبواب الآخرة، كما ذكر ذلك عثمان رضي الله تعالى عنه. يقول أحد العلماء يقول أن القبر هنا في هذا المكان تتوقف بالسماء وتسقط الطهقهات وينقطع ينضع الجبال والصرخات ويتوقف العماد والكبرياء ويسمس الامل والجشع ويتوقف الاخلاص والرياء ويتوقف معه العشب بالمنصب والجمال وبالعشيره والماء والجر والجاه والقوه والعقل والجسوع، كما يتوقف كل من ظلم وذله من استذل، يتحول الوجه الفاتن واليد الظالمه واللسان الكذوب والعين الخائمه والقلب القاسي الى جمجمه مفككه وعظام مهره تعبث بها الديدان من كل جهه ويملاها التراب من كل جانب، ولا يبقى الا العمل الذي قدمه صاحب القبر. هذا المكان هو القبر، البوابه الاولى للدار الاخره هو عنوانه، وعنوان هذا القبر هو عنوان كتاب نستطيع أن نسميه الموت. الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت مدار. وكان عثمان كما ذكرنا قبل قليل إذا وقف على المقبرة أو وقف على القبر بكى حتى يتبتل لحيته بالدموع، لو قدر في ذلك فيقول فليندفعون نذكر لك الجنة ونذكر لك النار، فلا تبكي من هذا. فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبر أول منزل من منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قد إن القبر أفضع منه، فوا عجبا لذات الموت كيف يدهو، ولخائف الفوت كيف يشنو، ولمتيسر حلول البلا كيف يجهو، واذا ذكرت له الاخره مر يلهو، والناس في غفله والموت يوقظهم، وما يثيقون حتى ينفد العمر، يشيعون اهاليهم بجمعهم، وينظرون الى ما قد قدروا، ويرجعون الى احلام غفلتهم كانهم ما راوا شيئا ولا نظروا. يقول مصطفى صادق الرافعي له كلام جميل في هذا المقام، يقول اينما يذهب الانسان في هذه الدنيا فانه يتلقى اسئله كثيره، ما اسمك؟ ما هنا عدك؟ كم عمرك؟ كيف حالك؟ ماذا تملك؟ ما هو مذهبك؟ ما دينك؟ ما رايك؟ ثم ينظر هذا كله عند القبر كما تنظر اللغات البشريه كلها في الفم الاخرس، وهنا يتحرك السؤال الملائكي بطلب اجابه واحده من الانسان، ما اعمالك؟ فاما عملا يحيل قبره الى روضه من رياض الجنه، واما عملا يحيل قبره الى حفره من حفر النار، تنفخ قبل الموت ان كنت تعقل، فعما قليل من مقابر تنقل، وتمشي رهينا في القبور وتمتني، بدا جبل تحت الثرى يتجمل، فريدا وحيدا في التراب، وانما قليل فبلا في القبر ما كان يعمل. ثم الرافعي واهل لك ايها القبر، لا تزال تقول لكل انسان تعالى، ولا تفرح كل الطرق تفدي اليه، ولا يقع باحد دونك، ولا يرجع من طريقك راجع، وعندك وحده المساواه، فما انزل قط فيك ملكا عظامه من ذهب، ولا بطرا عضلاته من حديد، ولا اميرا جنده من جبال، ولا وزيرا وجهه من حجر، ولا غنيا في جوفه خزانه، ولا فقيرا علمك في احشائه مخلاه. قال عمر، يقول عمر رضي الله تعالى عنه ابن عبد العزيز لابن حازم عبدي، فقال ارجع، قال له ارجع ثم اجعل الموت عند راسك، ثم انظر ما تحب ان تكون فيه تلك الساعه تجد فيه الان، وما تكره ان تكون فيه فدعه الان. ولذلك ورد عن بعض السلف انه حفر قبرا في بيته وكان يدخل فيه اذا احس بضعف في قلبه وفتور في اعماله، ويغطيه بغطاء سميك فيظلم عليه، ثم بعد ذلك يقول يا نفس ماذا تتمنين، يا نفس ماذا تريدين، يا نفس ماذا ترغبين، فتقول اتمنى ان اقوم الى الدنيا واصلي ركعه، اتمنى ان اقوم الى الدنيا واتقدم درهم، فيقول هذا المجال امامي مفتوح، ثم بعد ذلك يخرج من قبره. ولذلك امرنا بزياره المقابر، وحث عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم بقوله وبفعله، فكان عليه السلام يزور البقيع في كل ليله، في كل ليله اذا استطاع الى ذلك سبيلا، يزوره يتذكر فيه يدعو اليه، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، بابي هو وامي ونفسي وما امري، انه يريد ان يعطينا الدروس، يعطينا العبر حتى نتذكر اللحظات الاخيره الموت، حتى نعلم ونعرف ان هذه الحياه لا تساوي شيئا، والذي اعطيناها كل جهدنا وكل طاقتنا ونسينا ما بعدها، وللاسف الشديد. فوالله يقول، فوالله يقول الرافعي معلقا على كلام كلام عمر بن عبد العزيز، فوالله لو رجعنا واقمنا الموت عند رؤوسنا لتركنا الكثير من حلول اعمالنا واقوالنا، ولظهر الاجتهاد بالعمل والاخلاص بالنيات، ولتضاءلت الحياه استعدادا للممات. تذكر في مشيبك والمعابي ودسمك بعد عزك في الترابي إذا وصيت أمرا أن تليه تقيم به إلى يوم الحساب وفي أوصال حكمك حين تبقى مغطاة ممزقة الإهاب وتنفق هذه الدنيا ثلاثا وبعد قبل موتك ثم تابي وبل بسبب قوة موعظة الطهور وأثرها في النفوس والتي تذكرنا دائما بهذه النفسيات ومحبة الجماعات حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام له أيضا الرابع في أكثر من موضع على زيارتها كان عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تزحلق في الدنيا وتذكر الآخرة. من منا يزور القبور؟ لا أحد إلا من رحم الله وقليل ما هم. يقول: والإنسان من والإنسان من طبعه النسيان، هل النهاية الحتمية له؟ فيؤدي ذلك بخسارة قلبه وجمود عينه وقلة عمله مما يجعله ينسى الآخرة الحتمية له، ولا يستعد لها ولا ينتفع بالمواعظ منها، ويستقيم طاعته وتذكر آثامه. وبسبب تلك القسوة والغفلة يذعن البعض بعدم سماع أي شيء يذكرهم بالموت، ظانين بذلك أنهم سيفلتون منه، وهذا الأمر وللأسف الشديد موجود، بل وموجود بعد الكثير كثير من الناس. عندما يأتي الحديث عن الموت ليس هم يغطون أسماعهم ويبتعدون عنه، إما أن يخرجوا إما أن يبذلوا شهادة كان مسجلا أو إذاعة أو غير ذلك. لماذا؟ ظانين بذلك أنهم سيفلتون منه أو يظنون أثناء قدومه عليهم فيخطئهم هذا التفكير الطفولي والظن السالب، حيث يرد الله سبحانه وتعالى عليهم بقوله: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا نفس خوفي فإن الموت قد حان وعد الهوى الهوى ما زال قد كان، أما ترين المنايا كيف تلقطنا نقطا وتنشط أخرانا بأولانا في كل يوم لنا ميت نشيره نرى في مصراعه آثار موتانا، ما بالنا نتعامى عن مصائرنا من ساد مكتبنا من ليس ينسانا. يا راكبا في ميادين الهوى مرحا وراكبا في اسياد الغي نجوانا، مر الزمان وولى العمر في بلد يكفي كما قد مضى قد كان ما كان. ويواصل الله قائلا: من هرب من شيء فانه يتركه وراءه الا وما منه مهرب فإن أي أحد يهرب منه إلا سيجد أمامه ينتظره غير التمنزل، وأنت أبدا متقدم إليه غير متراجع، وأحدي على لحم ذروه ومن عقل اضطراب فوسدوه، فشقوا عنه أبدان خطاة وفي الرؤوس البعيد تغيبوه، فلو أصبرتموه إلى تفضل فديح لذلك أنكرتموه، وقد سالت نواظر مدتيه على وجناته لم تلتقوه وناداه إلى هذا فلان هلموا انظروا إليه انظروا هل تعرفوه حبيبكم وجاركم المفدى فقادم عهده فنسيتموه. أحبك الكرام، عندما يتذكر الإنسان اللحظات الأخيرة في حياته فإن الزمان لا بد فيه صورة منها عاجلا أم آجلا، إما في قريب أو صديق أو أخذ أو غير ذلك، فلا محالة سوف ترى شيئا من ذلك. ولعل الصور أكبر تعبيرا من المقال، ولعل المعايشة أكبر تعبيرا من التبشير، فعندما تعايش شيئا من هذا القبيل فإن هذه الصورة سترسخ في ذهنك ولن تنساها. ولذلك أدعوكم إلى شيئين اثنين: الشيء الأول، عليك أن تقوم دوما بزيارة المقابر، وقبل زيارة المقابر المشاركة في تفصيل الجنائز، فإنك عندما تشارك في تفصيل الجنائز تبصر ذاك الميت الذي كان يشار إليه بالبنات، الذي كان يؤمن يأمر فيطاع ولنهى كما يرغب بأمره، هذا الرجل الذي إذا قال قولا استمع له الآلاف بل أكثر من الآلاف، هذا الرجل تقلبه يمنة ويسرى، تقلبه كيفما شئت، تكشف عورته وتغطيها، لا يدفع عن نفسه ولا يمنع عن نفسه عندما تنظر إلى هذا تتذكر حال الدنيا. وربما في لحظات هذا ترى صورا من حسن خاتمة أو سوءها، ترى رجلا أو قد ختمت له خاتمة حسنة فتفسخ تلك الصورة في ذهنك ولا تنساها، وربما ترى خلاف ذلك صورة رجل قد ختم له بخاتمة سيئة فترى فيها العبرة، والسعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه. أما المسألة الثانية أحبة الكرام فيما يتعلق بهذه القضايا فعليك دوما بزيارة المستشفيات، عليك أن تزور المستشفى وتذهب إلى هؤلاء الذين يعيشون الألم والآلام والأمين والبكاء، عندما تعايش هؤلاء سوف تأخذ الدرس والعبرة في أن الله سبحانه وتعالى من عليك بالنعمة والصحة، وعند ذلك تزداد قربا من الله سبحانه وتعالى وبعدا من الشيطان. هذه الدروس ينبغي ان ناخذها جميعا على في اعتبارها. من اللحظات الاخيره فيما يتعلق بموضوعنا هذا، احب ان اشير الى قصه كثيرا ما اذكرها وقد سمعتها من الدكتور خالد الشبيعي، ولعل بعضكم سمعها، ولكن لا باس ان اذكرها لكم على اعتبار ان بعضكم لم يسمعها، وهذه فيها درس وفيها عبره وفيها موقف لا بد ان تحفظ منه العبره ولا بد ان تؤخذ منه الدروس. هذه الوقفه احبه الكرام تقول لنا او يقول لنا الدكتور خالد الشبيعي وفقه الله أنه في أحد الأيام هو بنفسه يحدثني في بيت عن هذا الذي حدث. يقول في أحد الأيام كان هناك شاب صغير السن يعبث ببندقية ساكن صغيرة، وإذا برصاصة منها تنطلق وتصيب أخا له أكبر منه السابعة عشر أو الثامنة عشر من عمره، وتصيبه في رغبته باتجاه صدره، وإذا بالنفيس يخرج بقوة فيحمله أهله الأب والأم في السيارة المسرعين إلى المستشفى العسكري، بحكم أن هذا الأب لا يشغل يعني منصبا في القطاع العسكري. فعندما وصل هذا الأب أو قبيل وصوله وإذا بالابن ينظر إلى أمه وأبيه ويخاطبهم ويقول لا تحزني علي يا أمي ولا تحزن علي يا أبي، فوالله الذي لا إله إلا هو إني لأجد رائحة الجنة الآن. الله أكبر، هذا يذكرنا بأنس بن النضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما قال إني والله لأجد رائحة الجنة ورائي وحده. يتكرر الموقف، يتكرر الصورة، فتحزن أمه وتزداد بكاء ونهيبا ونحيبا عندما تسمع هذا الكلام الذي من مفاده أنها لن يوزع ذكرها وطلبتك بكبدها، وإذا بالسيارة تقف، وإذا بالنقالة تنزل، وإذا بالإذن يحمل ويدخل به إلى غرفة العمليات، وإذا بالقرار السريع إجراء عملية سريعة لإيقاف المزيد. وهذا الطفل أو هذا الشاب ينظر إلى الأطباء، ينظر إلى طبيب التخدير، ينظر إلى من معه المقدار والمقص، ويقول لهم لا تتعبوا أنفسكم، لا تتعبوا أنفسكم، فوالله الذي لا إله إلا هو إني لأشم رائحة الجنة الآن. ولكنهم لا يؤمنون ويبدأون عملهم، ولكن أبين بدء عملك تعلم عملهم، وإذا باللحظة الأخيرة كانت هي تلك الكلمة الأخيرة، وإذا به يوزع الروح إلى دارها، وإذا بالروح ينتقل من الدنيا إلى جنة عرضها السماوات والأرض إن شاء الله، وإذا به يوزع الدنيا. فيصاب هؤلاء الأطباء بالوجوه، يصابون بالصدمة، هذا الشاب الصغير رب الإهاب، هذا الشاب الصغير في مثل هذه السن وبهذه الإصابة الدقيقة ينتقل من هذه الدنيا، يذهبون ويعرفون والده ثم يذكرون له ماذا قال، فقال لهم الوالد نعم لقد قال هذه العبارة وهو في السيارة، فقالوا له ماذا، سألوا سؤالا يسيرا بسيطا عن ابنه، فقال اللهم لك الحمد إنني لا أحدثه هذا الابن عند الله سبحانه وتعالى، لقد كان بارا بي ولقد كان ابنا صالحا حافظا لكتاب الله سبحانه وتعالى، وقته ليس له انما هو لله سبحانه وتعالى، يقوم الليل على صغر السنه ويحفظ دروس العلم على صغر السنه ويراجع كتاب الله دوما في الانقطاع، وليس وقته في لا ولا يضيع وقته في له ولا ولعب، ان هذا فيه عبره بلى لا نضيع اوقاتنا فبهلنا لا قيمه لها ولا فائده منها. احبتي الكرام، يقول الدكتور خالد وهذه ربما لم يشر اليها في بعض قصصه، يقول وفي الغد مررت على احد اصحابي المتكاثره فاخذته معي او اخذني معه انا الذي وهمت، ولهذا الى المستشفى بحكم تجاوز العمل والتجاوز السنه، اخذته معي وعندما وصلنا إلى المستشفى وقبل وصولنا إلى المستشفى حدثته بقصة هذا الشاب. ذكرت له قصة هذا الشاب وما الذي حصل وما الذي حدث. يقول نعيد انتهاء من القصة وإذا بهذا الطبيب الملتزم الصالح يضع كفيه على وجهه ويبدأ البكاء ينشد يصيح. يقول فأوقفت سيارتي ألا أوقف سيارتي. يقول احتراما لمثل هذا الموقف. يقول أربع دقائق متواصلة وهو يبكي بكاء حارا وأنا أشعر حقيقة بالندم لأنني أعطيت كأنني صدمته بهذا المصرح. يقول بعد أن انتهى من البكاء نظر إليه وقال يا دكتور خالد. فقلت نعم. قال لقد علمت وعرفت أنني رجل تائه أنني رجل تائه. فكانت هذه الكلمة قد صدقتني هذه الكلمة صدقتني فعلا رجل صالح ورجل تائه ومتميز ومع ذلك يقول أنا رجل تائه. قلت يعني حاولت أن أتي بكلمات توقف الجو فقلت لا لك هذا الكلام. قال شاب صغير الثانية عشر من عمره يبشر بالجنة وأنا قد بلغت وأنت مثلي وغيرنا كثير قد بلغنا من عمري ما بلغنا أموالنا كثيرة رواتبنا عالية عمارات لنا عمارات ولنا فلن وعندنا سيارات ومع ذلك لا نعلم عن حالنا شيء إنما قلوب قاسية وقلوب الله والغافلة. يقول وصلنا المستشفى ونزلنا وتفرغنا ذهب إلى مكتبه وذهبت إلى مكتبه وبعد ثلاث ساعات أو أربع وإذا به يخطب عليه ويستأذنني إلى أين؟ قال لقد أخذت إجازة. إجازة أنا أعلم وأعرف. يقول أنه لم يخطب من إجازته إلا قبل فترة وجيزة فلماذا يأخذ إجازة مرة أخرى؟ فقلت له بهذا فقال لقد أخذت إجازة لإعادة ترتيب أوراقي لإعادة ترتيب أوراقي أي أوراق طوابير معاملات سكون لا لا هي أوراق القلب هي أوراق الضمير هي أوراق الفؤاد هي أوراق العقل هي أوراق الفكر هي أوراق مخفية أوراق خفية أوراق غير ظاهرة. يريد أن يرتب الأولويات. أولوياتنا عدة الكرام فيها خلل ولذلك يقول أريد أن أرتب أوراقي. فنحن أحبة الكرام أولى بترتيب أوراقنا من هذا. نحن أولى بترتيب الأوراق أوراقنا مبعثرة حقيقة أوراقنا تحتاج إلى إعادة نظر من أساسها من أولها حتى يعلم الإنسان ويعرف الإنسان فعلا أن هذه الذلة وهذه المهانة التي تعيشها أمة الإسلام وهذه السيطرة الغربية الصليبية من قبل الغرب ومن قبل الشرق على أمة الإسلام والذلة التي يعيشها الجميع تجاه هؤلاء القوم كلها بسبب أن أوراقنا مبعثرة تحتاج إلى إعادة الترتيب. والله لو أعدنا ترتيبها الترتيب الذي رتبها عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم ورتب عليها صحابته الكرام وأوراقهم فإن العزة ستعود لنا وإن الرفعة والمكانة ستأتي إلينا تجب أجيالها بجود قوة وتفرض نفسها علينا بقوة لأننا سنكون أهلا لتلقي هذه العزة والمكانة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد العزة لأمة الإسلام التي فقدتها وأن يجعلنا أعزة الأقوياء وأن يرد كيد هؤلاء الأعداء الذين كادوا لنا ويغلبون في كل زمان وفي كل مكان كانوا يتميزون في هذا الزمان بالتخطيط المنوع المنظم المرتب في سبيل إبنان الأمة أكثر مما هي عليه. نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم وأن يجعل تأثيرهم تأثيرا عليهم وأن يخرجنا من المسلمين أقوياء أعزة شرفاء كرماء إنه ولي ذلك وأدعو عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتدى أثره إلى يوم الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السائل يعني يسأل ويقول ما حكم سنن الموت وكيف يؤول موقف عمر الخطاب رضي الله عنه في تمنين الموت؟ نعم تمني الموت ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم النهي عن تمني الموت وورد أمره مقيدا بأن الإنسان إذا كان لابد متمنيا فليقل اللهم أحيي ما دامت الحياة خيرا لي وتوفي ما دامت الوفاة خيرا لي. فلعل عمر رضي الله تعالى عنه عندما نطق بهذه العبارة كان يتمنى طبعا الشهادة، وتمني الشهادة غير تمني الموت، فإن الإنسان يتمنى الشهادة دونا باستمرار. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين أن من تمنى الشهادة بلغه الله منازل الشهداء ولو مات في فراشه. فلعلنا نجمع بين فعل عمر وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أو قوليه أن عمر تمنى الموت شهيدا، تمنى الموت شهيدا، وهذا الأمر لا غبار عليه. فالإنسان يتمنى الموت شهادة في سبيل الله، إنما لا يتمنى الموت فرارا من ما يعيشه من ضيقة أو ما يعيشه من قلة ذاتية أو ما يعيشه من فقر أو غير ذلك. وهذا الثاني يقول ماذا يصنع من أحب بقرب أجله ومن أحب بالدعاء للإكرام؟ من أحس بقرب أجله طبعا فعليه الأصل دائما أن الإنسان لا يعلم، يعني مثلا أجل والأجل يعني بيد الله سبحانه وتعالى، والإنسان قد يعلم هذا القرب من خلال بعض العلامات الموجودة، يعني يخبر مثلا بأن مرضه مستعجل ومرضه لا علاج له مثلا، ولكن لا يجزم لأن هذا المرض خلاص سيؤدي به إلى نهاية عند الموت. لكن إذا يعني جاء هذا الخبر فعليه أولا أن يتوب توبة نصوحا من كل ما كان قد فعله من أعماله السابقة المعلومة والمجهولة، وأن يؤدي الحقوق إلى أهلها أيا كانت هذه الحقوق، ومهما طرأت هذه الحقوق يؤديها سواء كانت حقوقا مادية أو حقوقا معنوية، غيبة أو نميمة أو أخذ مال أو خيانة أو غير ذلك، ويستسمح أصحابه. كذلك عليه أن يوصي، كذلك عليه أن يكثر من الطاعات قدر ما يستطيع، ويقلل قدر ما يستطيع من عصيان الله سبحانه وتعالى، ويكون وهذا أهم شيء في هذا الجانب، يكون حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وحسن الظن بما عند الله سبحانه وتعالى من رحمة الوسع كل شيء. هذا السائل يقول ما هي الأشياء التي يجب علينا عملها في تساعدنا على حسن القاسم ونقص طبعا حسن الخاتمة كل منا يتمناها وكل منا يريدها، ولكن هناك أفعال وأعمال ترجع فيها الإنسان، الإنسان يؤدي هذه الأعمال لكي يحسن الله له سبحانه وتعالى الخاتمة. أول هذه الأعمال أو أول هذه الأفعال هي قضية أن يؤمن إيمانا كما كان عليه السلف هذه الأمة، كما كان عليه السلف الصالح، بمعنى أن لا يحيز لمة العسرة مع الأهواء والبدع والخرافات وغيره. الشيء الآخر والشيء الثاني أن يكون متذكرا لقرب الاستمرار، لأن موته بعد ذلك يتعلق بالآخرة ويترك الدنيا بحال الدنيا، فيكون عمله دائما للآخرة وهمه وجهده موجه للآخرة. الشيء الآخر وهذا طبعا ابتدأ تذكر الآخرة والموت فيما يتعلق يعني أعماله الدائمة التي تذكره بالموت، كما ذكر زيارة المقابر وتصوير الجنائز إلى غير ذلك. كذلك عليه أن يبتعد عن مقصريات القلوب، فمقصريات القلوب كثيرة، ولعلها وجهها في زماننا هذا وسائل الإعلام، فأنت ترى أن وسائل الإعلام الآن تغسل القلب بشكل بين، فسواء كانت مقروءة أو مرئية أو مسموعة أو غير ذلك، ففيها من المشاهد المخفية وفيها من الأصوات القذرة وفيها من الكتابات السيئة التي تجعل القلب أشد وغزارة من الحجر، فيبتعد عنها. الشيء الآخر أن يكون مرتبطا برفقة صالحة، لأن تحب الصالح تعينه على الخير وتكرهه عليه تدله عليه ويبتعد عن الشرور أو الذكرى الذين لا هم لهم إلا الدنيا وزينة الدنيا. فهذا طبعا بدوره سيقوي إيمانه بالله سبحانه وتعالى ويقوي أعماله الصالحة ويقلل من أعماله السيئة. كذلك عليه الحرص على كسب الحلال، فإن الإنسان إذا كسب حلالا وأكل حلالا وأكل غيره حلالا فإن الله سبحانه وتعالى سيوسر له طريق دخول الجنة على اعتبار أن أي ما جسد نما بصحة تنال أولاده، وأن الإنسان قد يرفع يديه إلى السماء ويدعو الله سبحانه وتعالى اللهم أحسن خاتمتي، فلا يستجاب دعاءه. لماذا؟ لأن أسمع كله حرام وأشربه حرام وغذي بالحرام، فأنا الاستجاب لذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم في حديث فيه مقال لا يمسنا بغيره أوصى سعدا قال عندما طلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مجاب الدعوة قال أطلب مطعمك فكن مجاب الدعوة، فإذا طلب المطعم استجاب لدعوة الإنسان بحسن الخاتمة. وهذا السائل يقول ماذا يصنع من يرى محتضرا وماذا يقرا عنده؟ طبعا اذا عرف الانسان لحظات او لحظات اخيره عند احد الموتى فعليه اولا ان يجعله يحسن قول الله سبحانه وتعالى، هذه اول نقطه قبل إخراجه وروحه وخروج روحه، يجعله يحسن الظن. وإحسان الظن هو إحسان داخلي ربما لا يعبر عنه، ربما لا يعبر عنه. وفي حال الدنيا كما يذكر العلماء على الإنسان أن يخاف، وفي لحظات الموت على الإنسان أن يرجع. فالخوف ينبغي أن يكون هو الأصل في الدنيا، والرجاء ينبغي أن يكون هو الأصل في حال الموت. فيحاول أن يعني يعطيه بعض المعلومات وبعض النصوص ولا حديث عن عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى رحمته وسعت كل شيء ورحمته سبقت غضبه، وأن الله خلق الرحمة 99 جزء، فجزء واحد يتراحم به كل الخلائق والبقية عنده يوم القيامة لعباده. فيكتب هذه النصوص عند ذلك ترتفع معنويات هذا القيم وترتقي شيئا فشيئا فيحسن الظن بربه، ويبين له ان من قال لا اله الا الله خالقا من قلبه فان هذه الكلمه على بساطتها لا تعتبر اعظم واكثر من ملايين الخطايا، من ملايين الخطايا ونذكر منها بحديث البطاقه. هذا في حالة بداية الموت، لكن إذا بدأت الروح تخرج فعليه في هذه اللحظة أن يلقنه الشهادة، يلقنه الشهادة، فيقول له يا فلان قل لا إله إلا الله، يا فلان قل لا إله إلا الله، يا فلان قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، يبدأ في تلقينه ولا يكتفي بمرة أو مرتين أو ثلاث، يلقنه لأنه ربما يكون في حالة إغماء أو في حالة إخفاء ولا يستطيع الاستماع أو الانتباه لما تقول. فربما إذا رددت عليه كلمة مرة وأخرى وثالثة ورابعة في لحظة ما ينتبه فيردها ذلك، وربما يردها ولكن بلسانه دون أن يسمع صوته، وربما يردها بقلبه دون أن ترى حركات على لسانه. إنما عليك دوما أن ترد عليه هذه الكلمة حتى ولو لم تسمع شيئا ولو لم ترى شيئا فعليك أن ترددها، لأن حال المحتضر إما أن ينطقها بلفظ مسموع وإما أن ينطقها بلفظ غير مسموع إنما ترى ذلك في حركاته الشفاه، وإما أن ينطقها في حال لا ترى فيه شيئا، وربما تأتي حالات أخرى والعياذ بالله أن لا ينطقها نهائيا، أو تأتي حالات أخرى ينطق بخلافها كما ذكرنا بلا إله إلا الله فقال إنني في سفر، وكمن وقفنا بلا إله إلا الله فقال هل رأى الحب سكارى مثلنا، وكمن وقفنا بلا إله إلا الله تردد بعشرين بثلاثين بأربعين لأنه مراد وهكذا. فتبقى قضية أن نطق الشهادتين وارد لكن قد يسمع وقد لا يسمع، أما القراءة فلا يقرأ عليه شيء، لا يقرأ عنده شيء، لم يرد لهذا شيء، يعني ورد حديث لكنه ضعيف جدا ولا يحس به بأي سورة من الصور، اقرأوا على مكتاب السورة سورة ياسين، وهذا غير صحيح، غير صحيح إنما الإبراز هو التمرير فقط لا غير. هذا السائل يقول أنا مريض ويشق علي الصلاة في بعض الأحوال حتى أحصلها للتي بعد، وأتيت إليك بهذه المحاضرة ولم أصلي المغرب وجهوني ولم أصلي من الدعاء. أما الأصل الآن أن تصلي المغرب الآن تصلي المغرب قدر ممكن، فإذا كنت تستطيع واقفا أو جالسا بأي طريقة كان، إنما قبل أن يصلي العشاء الآن صلي إلينا فكرة بسيطة من الزمن تؤدي فيها صلاة المغرب الآن وقوة، والأصل طبعا أن تستغفر الله سبحانه وتعالى في تأخيرك لصلاة المغرب، لأن المحاضرة هنا هي عمل حضور وعمل مستحب، ولكن أداء الصلاة عمل ركن أو ركن من أركان الإسلام، فأنت فالركن يحتاج الأمر منك إلى استغفار، ولعل تتوب بعد جهلك واعتذارك من توبتك وصل الصالح. فصل الآن وأسأل الله سبحانه وتعالى لك العفو والعافية والشفاء الدائم إن شاء الله. وهذا يدعي أن الرسول الخيرة من الكفرة والفتاق، كما هو معلوم ومعروف حفظ الكرام أن كل إنسان في هذا الوجود لا بد له من لحظة أخيرة. أي إنسان سواء كان مؤمنا أو كافرا، سواء كان مطيعا أو كافرا، فكل إنسان لا بد له من هذا الأمر ولا بد له من هذا المقام. ولكن هذه اللحظة الأخيرة قد نراها وقد لا نراها، قد نشاهدها وقد لا نشاهدها، نشاهد آثارها لتكون في ذلك عبرة لمن يشاهد ويسمع ويستمع، وتكون كذلك رفعة أو جلة لمن حصلت منه. فالذي يعني تظهر عليه حسن يظهر عليه مواد حسن خاتمة، هذا شيء، هذا ربما نقول كرم من الله أو كرم من الله سبحانه وتعالى له. ومن تظهر عليه مواد سوء خاتمة، هذا إجلال من الله له في حال الدنيا وبداية ذنب له في حال الدنيا قبل ما سيأتيه التعذيب في القبر وفي الآخرة. وكفر طبعا تظهر عليهم وتظهر امثال هذه الصور وقد لا تظهر، كما ان اهل الاسلام قد تظهر عليهم امثال هذه الصور وقد لا تظهر، بل وقد ورد عن بعض السلف ان بعض الكفار يخفف عنهم من عذاب الموت او من سكرات الموت، يخفف عنهم هذه تخفف عن هذه السكرات، والسبب في ذلك ان لهم اعمال دنيا قدموها ولم يريدوا بها رياء ولا ذمة بها رياء ولا سمعة، والله سبحانه وتعالى بين أنه لا يطيع أجر من أحسن عملا، وبين كذلك أنه فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فيجمع بين هذا وذاك أن الكافر إذا تقدم بعمله لا يريد منه جزاء ولا شكورا في الدنيا من أحد، فإن الله ينعم عليه من تخفيف سكرات الموت، وإن هذا العمل لا أثر له في الآخرة لأنه سيكون حاذقا. أما المؤمن فربما يشتت عليه بسكرات الموت، ولذلك بين المصطفى صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء الأنفل والأمثل، أو ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فهذه المسألة كما قلت قد تظهر على هؤلاء في بعض الأحيان وقد لا تظهر في غالب الأحيان. وهذا يسأل ويقول هل تنقص الأمل كثيرا في الآن حديث اللحظة الأخيرة وذكر اليوم، كيف نقطع مع طول الأمل؟ طبعا طول الأمل هذا البلاء وهذا مرض كلنا يعيش في الاستثناء، والغاء طول الأمل من حياة الإنسان صعب، بل ربما أقول مستحيل. ولكن تبقى قضية الموازنة، أن يحاول الإنسان أن يوازن نفسه بين سوء الأمل وبين تذكر الموت وتذكر الآخرة، فعليه أن يجعل لنفسه وقفات محاسبة مع نفسه، يجعل لنفسه وقفات مراجعة مع نفسه في فترات ثابتة لا ينقطع عنها، فهذه تجعله دوما يعيد حساباته ويعيد يعني لا ينتبه الى اخطائه وتقصيره. عليه كذلك ان يتذكر احواله القدريه في قراءته او سماعه او مشاهدته او غير ذلك، عليه زياره المقابر الجلوس عندها. من منا يذهب الى المقبره في وضع غير وضع مشاركة في جنازة ثم يذهب إلى القبر ويسكن فيه ويسكن في القبر ويرقص فيه من يفعل ذلك؟ لا أحد. يعني ربما لو قلت للإخوة ربما واحد أو اثنين ربما واحد أو اثنين لا أحد يفعل هذا وربما يفعله الإنسان مرة في حياته لكن لو داوم عليه فترات من الزمن فإنه سيجد فعلا أن قلبه وعيه وأن روحه تسمو إلى الآخرة وأن جسده يبتعد عن يعني رضاء الدنيا ومتعها وتبدأ روحه تحلق كلما ازداد تذكرا في الموت كلما ابتعد شيئا فشيئا عن الدنيا وهذه أهم مسألة في حقيقة صعبة على النفس لكن القضية قضية معالجة القضية قضية ربما أقول صراع صراع مع النفس وهذا الصراع طويل يبدأ منذ الآن من هاللحظة مثلا إلى أن تخرج الروح فعلا وهذا الصراع يحتاج منك إلى أدوات وهذه الأدوات هي ما أشرت إليه قبل قليل عليك أن تزور المستشفيات عليك أن تزور المقابر عليك أن تشارك الجنائز تغسلها تحملها عليك أن تذهب إلى من أصيب بمصيبة تجلس معه تعزيه تذكره فهذا دوره سيرقق قلبك وسيجعل أملك في الدنيا أضعف مما هو عليه الآن. يعيش المسلمون في مجلس وبلاء في كل البلاد على كل عام تدعو الله عز وجل لها طبعا قضية فقه واقع الأمة ومعرفة ما تعيشه الأمة وخاصة في هذا الزمان مما يتعين على كل شخص وعلى كل شيء وعلى كل فرد وعلى كل إنسان وعلى كل مسلم بلا استثناء يعني ذلك يعلم ذلك ثم بعد ذلك يشارك يشارك لماذا؟ إن كان يستطيع المشاركة بجسده أو بماله أو بقوته فليقبل فليتقدم فأنت تستطيع أن تشارك بالدعوة إلى الله بنشر الخير بالتبرع بالمال بالتصدق بكل ما تستطيع لنطق في هذه الأمة في أي مجال وفي أي مكان وفي كل زمان وإذا لم تستطع أو استطعت فعليك أن تضيف على ما تفعل بالدعاء أن تدعو الله سبحانه وتعالى وتكثر من الدعاء تكثر وتختار الأوقات المناسبة للدعاء وتحاول أن تركز في دعائك أو تأخذ أو تعطي لهذه المسؤولة الأمة نصيبا من دعائك في سجودك وفي صلاتك في قيامك وفي آخر الليل في أي وقت تقوم فيه لله سبحانه وتعالى تركز على هذه الأمة وتدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيد لها العزة والكرامة وأن يبقى عنها الضر والضراء وأن يثبت هؤلاء الأعداء الذين يخططون لها لكي تبقى في ذلتها وتبقى في مهامتها أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصرنا على من عادانا وأن يجعل كيف هؤلاء الذين يخططون بإذلالنا ولإهانتنا والقضاء علينا أن يجعل عندهم في قلوبهم وأن يرد هذا الكيد في قلوبهم وأن يجعلنا أعزة المتمكنين أقوياء كرماء شرفاء ندعو الله سبحانه وتعالى في كل مكان وننشر الخير في كل صدع لأنه ولي ذلك والقادر عليه والله أعلم.